ايضا حيوان كلهم اولا فيه يسر وفيه سهولة وفيه يعني تقريبا ما يطيب خواطرهم ويجعلهم يرون عنه. قل ان شاء الله اذا يسر الله اجود عليكم ما يتيسر، لا تقل الله نصيب اعطيكم ما يتيسر، وهكذا يعني. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، يعني ما تنفق قبل، ولا تبسطها كل البسط فتخرج ملوما محسورا، ملوما على عدم الانفاق، ومحسورا اذا انفقت اكثر من قدرتك وطاقتك. فالحاصل ان هذه الايات تضمنت هذه الاخلاق العظيمه، ونهت ايضا عن السرف، نهت ايضا عن البذل، وعن الخيلاء والاسراف، وعن قتل النفس، ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، وايضا نهت عن ايضا خلفان مال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، ونهت ايضا عن القول وعن القول بما يعني لا يعرف الإنسان أو لا يدري، ولا تكون ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ونهت عن الترف وعن الخيلة وعن الأسر والبطر، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك كفورا، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فبدأها الله جل وعلا بالتوحيد هو عبادة الله عز وجل، وختمها بالنهي عن الشرك، فدل ذلك على عظم التوحيد وأنه أوجب الواجبات، وعلى خطورة الشرك وأنه أيضا من أعظم المحرمات. وقال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه الآية أيضا فيها الأمر بعبادة الله عز وجل والنهي عن الشرك، الأمر بعبادة الله عز وجل والنهي عن الشرك قليله وكبيره. وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة لأنها تضمنت عشرة حقوق. قال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، جارك الإنسان اللي جار الملاصق لك، جارك الذي قريب من بيتك، هذا له عليك حق، إن كان مسلما فله حقان، حق الإسلام وحق الجوار، وإن كان مسلما قريبا فله ثلاث حقوق، حق الجوار، حق الإسلام، حق القرابة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل عليه السلام يوصي بإكرام الجار حتى ظننت أنه سيورث. فجارك له حق عليك عظيم، تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، تزوره إلى مرض، تعود يعني إلى مرض، تشرب جنازته إلى ماء، تواسيه إذا جاءت المصيبة، إذا ألمت في حاجته في حاجته، وهكذا تهدي إليه ما يتيسر من أنواع الهدايا مما يكون سبب لتقوية الصلة. يقول عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، فإن الهدية تسل التحييمة يعني الحفظ. وكان عليه الصلاة والسلام يهدي ويهدى إليه، كان عليه الصلاة والسلام يثيب على الهدية يعني يكافئ عليها، وكان يأمر عائشة إذا طبخت ملكة تكسر ماءها وتهدي إلى دعاها جيرانها تهدي إليهم منها، ويقول ابدأ إلي أقربهم إليك بابا، وهكذا هذا من حق تكف أداك عنه، لا تسمع الكلام، تكف أولادك عن أولادك، لا تؤذيهم بالقول ولا بالفعل، ولا تنشر ما تسمع عنهم من كلام تشكر عليهم. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون سراجا مضيئا في كل مكان، محبا للخير، فاعلا له، داعيا إليه، محذرا عن الشر، ناهيا عنه، وهكذا مبتعدا عنه. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون في هذه الحياة موظف جميع أحواله وجميع أفعاله بما يرضي الله عز وجل وما يقربه منه، ويحذر كل الحذر عما يغضب الله عز وجل ليكون سببا في بعده عنه. فإن الحياة أيها الأحباب زائلة ومنتهية، وكل منا سيموت، كل نفس ذائقة الموت على حسب الله جل وعلا قضى على على على خلقة الفناء. كل واحد له مدة في هذه الحياة لا يزيد ولا ينقص، ما سبق في علم الله في الأزل وكتب الله عنده في اللوح المحفوظ لا يزاد ولا ينقص. إذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون. ونحن وجدنا في هذه الحياة لغرض عظيم وعبادة الله عز وجل. فإن الله خلق الخلق في هذه الدار ليبتليهم وليظهر علمه سبحانه وتعالى فيهم، وأعد لهم دارين منزلتين لا ثالث لهم، إما جنة عرضها السماوات والأرض كلها كريم فضله، فيها ما لذ وطاب من النعيم المقيم، فيها الجنات، فيها الحور العين، فيها الأنهار المطردة، فيها الثمار اليانعة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أول عياذ بالله نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فيها من أنواع العذاب، من أنواع الزقوم، فيها الزقوم، فيها السلاسل، فيها الأغلال، فيها الحميم والغساق، فيها أنواع العذاب. نسأل الله السلامة والعافية. إن جاء في الحديث إن أهون أهل النار عذابا من يكون في أخمصين، يعني هذا مجمر في القدر، جمرة ثانية يخلي من حلهما دماغه، يرى أن أشد أهل النار عذاب وهو أهونهم عذاب. في رواية من يقوم له شراكان من النار يغلي من حلهما دماغه، نسأل الله العافية، يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أيسرهم عذاب. فإن الناس في العذاب متفاوتون، منهم من يكون في أخمصين، من يكون في رجلين، منهم من يكون يأخذه النار إلى كعبين، منهم من إلى ركبتين، منهم إلى حبسه، ومنهم من إلى ثرقوته، ومنهم والعياذ بالله من تغمر النار. نسأل الله السلامة والعافية. والحاصل أيها الأحباب، نحن الآن في زمن النهر، في زمن الاستعداد، والدنيا مزرعة للآخرة. من زرع خير وجد، من زرع عنب، بر، أمور، خيرات وجدها، من زرع والعياذ بالله حمضا وسوق وأشياء بارة وجدها. اعمل تجد، كل ميسر لما خلق له. غدا توصى النفوس ما عملت، ويحسب الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. يقول الآخر من زرع الحبوب وما سقاها فهو نائما يوم الحصاد. يقول عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل عليه السلام وقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، إنك ميت وإنه ميت. عاش عليه الصلاة والسلام 63 سنة قضاه الله عنده إلى الله تعالى. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبت من شئت فإنك مفارق. تحب الأولاد، تحب الزوجات، تحب الزياق، تحب الأوطان، تحب الأحباب والأصحاب، ستفارق أو يفارقونك ولا بد حتما. أبي الكلام الواقع يدل على هذا. واعمل ما شئت فإنك مجدي جد، هذه ثمرة. واعمل ما شئت فإنك ملاقي مجدي جد، خير فخير شر فشر. ثم تلا قوله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. عمل كدح أيا كان على كدح فإنك ستلاقى الله عز وجل. قال في نهاية الحديث واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل. لا شك في قيام الليل أيها الأحباب من أفضل المكان. الإنسان يوفق الله مع المحافظة على الفرائض، يقول لك أيضا ورد الليل إذا نام الناس قام ينادي ربه. إنه جاء في الحديث إن الله أمدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم ويا وتر من كل الليل. أوتر النبي عليه الصلاة والسلام من أوله ومن آخره، وانتهى وتره عليه الصلاة والسلام إلى السحر. والحمد لله وقت الوتر واسع. من بعد صلاة العشاء والراتبة يبدأ صلاة الوتر وقتها يعني إلى ما قبل الفجر. ولكن الشخص اللي يضمن أنه يقوم آخر الليل هذا وتره أفضل، لأنها صلاة مشهودة ولأنها وقت النزول الإلهي. يقول الله جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، الله أعلم بكيفية. فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، وذلك الخطب بينه. فالرب جل جلاله يتوجه إلى عباده يقول يا عباد هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم إن لله سبحانه وتعالى في كل ليلة ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه. جاء في الحديث الشيطان عدو كما قلت لكم ولا أزال أكرر. جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا نام جاء الشيطان وعقد على قفاه ثلاث عقد ينبذ مع كل عقدة يقول ارقد عليك ليل طويل فتقوم. قال إن قام الإنسان وقال لا إله إلا الله ذكر الله سبحانه وتعالى حلت عقدة الحمد لله، فإن توضأ حلت العقدة الثانية، فإن صلى حلت جميع العقد، فيصبح نشيطا طيب النفس، وإلا والعياذ بالله أصبح خبيث النفس تسبح. الحاصل أيها الأحباب هذه فرص ينبغي المسلم أن يغتنمها، يحمد الله على أن أكرمه الله بالإسلام وجعله من أهله. فإننا اليوم في البلاد في العالم اليوم خلق هائل لا يعلم عنه الله، كلهم كفار نسأل الله العافية، كلهم من مات على ذلك ومن أهلنا في الشرق والغرب والجنوب والشمال إلا من رحم ربي. كل الخلق يعني في الشمال في الجنوب في الشرق وفي الغرب خلق كثير لا يعلمهم إلا الله كلهم كفار. قال تعالى وإن تطع أكثر وفي الأرض يضلوك عن سبيل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى بهذا النور الإلهي الذي أرسل الله سبحانه وتعالى بحال النبي الكريم. فمن سند الله عليه الإسلام يحمد الله ويغتبط ويفرح ويعلم أنك في نعمة ما يعدلها نعمة كل بفضل الله وبرحمته، لذلك فليفرح وهو خير مما يجمعون. وعلى العبد أن يسأل الله الثبات والاستقامة على دينه حتى الوفاة. نعود للحديث الشريف اللي كان معنا، قال واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل وأن عزه في استغنائه عما في أيدي الناس. عليك أن تكون عزيز قانع بما قسم الله لك من الخير، تسأل الله المزيد من فضله، لكن لا تطمع بما عند الناس ولا ترنو نفسك إلى ما عندك ولا تلتفت إليه أبدا. فاحمد الله على ما أعطاك ولا ينفع كتاب غير يديك إنما نفعك ولو كان قليل، قليل المال تفلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد. فالدنيا أيها الإخوان زائلة منقضية وغدا سنوافق الحساب، كل منا سيوافق صحيفة أعماله، ولا في واسطة ولا في والله لن يحمل عني شيء أبدا، جل لن يحمل حمل. ولا تجر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كل شيء واجب الحساب، الكبير والصغير والغني والفقير والملك والمملوك والراعي والرعية كل شيء واجب أعماله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إذا مات الميت يتبعه ثلاثة، أهله وماله وعمل، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الاهل والمال دغنوك المقبرة انتهى شغله. الاهل رجعوا، المال انت سيارة سيئة فيها كل حاجة مثلا جاء صاحب تسمعها مثلا تعملونها مثلا في الكتاب او شيء مال، يرجع الاهل والمال رجع باقي هل عملها كان صالح فبك الله المستعد ساعات ما استطبع ذهبه. وإن والعياذ بالله كانت يعني كان العمل سيء تبشر الله بالشر والسر، نسأل الله العافية. ولا عاد يمكن ترجع صحة وضعك ولا صحة خطاياك ولا تزيد في حسناتك. الكل مرتهن بعمله، الغني والفقير والملك والمملوك. والله لو عقل الناس وعقلنا تماما استكرنا حال كان حال من يجب عليها لا تنشكون الله خروج الباس. ونسأله سبحانه وتعالى أيها الذين آمنوا وطاعته إنه على كل شيء قدير. هذا ما يعني تسمى الإشارة إليه في هذا الدرس اليوم. ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يوله التوفيق والسداد. وإن شاء الله تعالى لنا درس بعد صلاة الصبح إن شاء الله تعالى نلتقي. والآن أحب بعد أن نختم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أحب أن أسمع ما لديكم من الأسئلة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا، أن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يختم بصالحات أعمالنا، وأن يغفر لوالدينا وذرياتنا وأزواجنا وجميع المسلمين إنه على كل شيء قدير، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحي حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرحمنا ويده وأن يرزقنا السكنى بقربه وجواره عليه الصلاة والسلام، وأن يسقينا من حوله إنه على كل شيء قدير.